يا غنوة النيل، يم الضفاير سلسبيل، تروي عطاش الزمن، تكتب تاريخ الوطن، وتعدي فوق المستحيل. حكاية من الزمن الجميل، يقدمها وفاء زكريا وإسماعيل دويدار. اشتهر العرب بالفصاحة، وكما قالوا الفصاحة تعني خلوص الكلام من التعقيد، وأصلها من قولهم أفصح اللبن، أي أخذت الرغوة منه. وأكثر البلغاء أي فرسان البلاغة لا يكادون يفرقون بين البلاغة والفصاحة، بل يستعملونها استعمال الشيئين المترادفين على معنى واحد، وذلك في تسوية الحكم بينهما. ويزعم بعضهم أن البلاغة في المعاني والفصاحة في الألفاظ، ويستدل بقولهم معنى بليغ ولفظ فصيح. ومن غريب ما جاء في مثل تلك الكتابات التي وردت على سبيل الرمز وهو من الذكاء والفصاحة، أن رجلا كان قد أسر في بني بكر بن وائل، وهي قبيلة عربية مشهورة من ربيعة، أرادت وعزمت على غزو قبيلة الأسير، فأراد الأسير أن ينقذ قومه من الهجوم، فسألهم في رسول يرسله إلى قومه يعلمهم أنه موجود، فقالوا له لا ترسله إلا بحضرتنا لئلا تنذر قومك وتحذرهم وتفسد علينا ما خططنا له، فقبل ذلك. فجاءوا له بخادم أسود، فقال له الأسير يا هذا، أتعقل ما أقوله لك؟ قال نعم إنني عاقل. فأشار الأسير بيده إلي، فقال ما هذا؟ قال هذا الليل. قال ما أراك إلا عاقلا. ثم ملأ كفيه من الرمال وقال له كم هذا؟ قال له لا أدري وإنه لكثير. فقال أيهما أكثر، النجوم أم النيران؟ فقال الخادم كل كثير. فقال له الأسير اذهب إلى قومي في مكان كذا وفي موضع كذا، وقل لهم عني أنا بخير، وأبلغهم عني التحية، وقل لهم أكرموا فلانا، يعني أسيرا عندهم من بني بكر بن وائل. أكرموه لأن أهله أكرموني، والإحسان مرده الإحسان، وبلغ قومي وقل لهم عني إن العرفج قد دنا وشكت النساء، وأمرهم أن يعروا ناقتي الحمراء فقد أطالوا ركوبها، وأن يركبوا جمل الأصهب بدلا منها بإمارة ما أكلت معكم حيسا، واسألوا عن خبر أخي الحارس. ثم تركه الخادم ومضى، فلما وصل إلى قومه أبلغهم الرسالة، فقالوا لقد جن الأعور، والله لا نعرف له ناقة حمراء ولا جملا أصهب، فما باله قد تنطع في قوله. فقال أحدهم نأتي بأخيه، فلما حضر قصوا عليه القصة، فقال قد أنذركم أخي، فقالوا كيف؟ قال أما قوله قد دنا العرفج، يريد أن الرجال قد استلأموا ولبسوا السلاح، وأما قوله شكت النساء أي أخذت الشكاء للسفر، وأما قوله أعر ناقتي الحمراء أي ارتحلوا عن الدهناء، واركبوا الجمل الأصهب أي اعتلوا الجبل، وأما قوله أكلت معكم حيسا أي أن أخلاطا من الناس قد عزموا على غزوكم، لأن الحيسة يعني الجمع بين الطمر والسمن والإقط، ففعلوا ما أمرهم وعرفوا لحن الكلام فنجوا من ويلات الغزو. غدا حكاية من الزمن الجميل، يكتبها عزة الجندي، إخراج هبة فؤاد.